Rai FM 95,1 MHz. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita hidup di akhir zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa akhir zaman akan dipenuhi oleh fitnah dan bala. Al-Imam Muslim meriwayatkan demikian pula Imam Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,